تفهم الهدف الرابع: كسب التقدير. هذا الهدف الرابع يتطلب قدراً أعلى من الحسم، ويتطلب كذلك التركيز على الناس بغرض كسب انتباه واهتمام وتقدير الآخرين. إن الرغبة في الإسهام مع الآخرين والحصول على التقدير عن هذا الإسهام هي أحد أكثر الدوافع قوة. توضح الدراسات أن الأشخاص الذين يحبون وظائفهم، وكذلك الأزواج والزوجات السعداء في زواجهم، يشعرون بالتقدير لذواتهم ولما يفعلون. عندما يصبح هدف كسب التقدير محرفاً ومشوهاً، يجتمع الافتقار إلى التقييم الإيجابي في عقل الشخص مع ردود أفعال واستجابات وتعليقات وتعبيرات وجه الآخرين، ويميل الشخص إلى أخذها على محمل شخصي، ويزداد هدف كسب التقدير قوة وشدة بالارتباط مباشرة مع غياب التقييم الذي يحمل التقدير، ويصبح السلوك الصعب المزعج هو السعي المتزايد لجذب الانتباه. وأكثر سلوكيات جذب الانتباه الناتجة عن الرغبة في كسب التقدير صعوبة وإزعاجا هي سلوكيات القنبلة الموقوتة والقناص والمتعالم. القنبلة الموقوتة: هؤلاء الأشخاص يشعرون أنهم لا يحصلون على أي تقدير أو احترام، وعندما يصود الصمت الرهيب احذر نوبة الغضب المزاجية المتنامية لدى القنبلة الموقوتة. لا أحد هنا يبالي، تلك هي مشكلة العالم اليوم، لست أدري حتى لماذا أزعج نفسي وأهتم بأي شيء. في حين يستخدم الدبابة نيرانا مركزة في اتجاه واحد بناء على شحنة معينة، فإن القنبلة الموقوتة تصنع انفجارات خارجة عن نطاق السيطرة في أي وكل اتجاه. فقد تكون نوبات غضبه المتفجرة غير مرتبطة على الإطلاق بالموقف أو الظروف المحيطة، وحيث إن هذا السلوك اليائس يولد انتباها سلبيا واستياء، فإن احتمالات انفجار القنبلة الموقوتة عند أول مثير تال تزداد بشدة. القناص الودود: هذا القناص الذي يختلف عن القناص العدواني، الذي يحاول إضعاف مكانتك وتقويض سيطرتك على نفسك، يشعر نحوك بالإعجاب في واقع الأمر، وأسلوبه في السخرية والتهكم ليس أكثر من مجرد طريقة مرحة لجذب الانتباه. كثير من الناس لهم علاقات مع هذا النوع من الأشخاص، وبطبيعة الحال فإن أفضل وسيلة دفاع هي هجوم بارع، لأن الهجوم المضاد لن يكون بمثابة إهانة في هذه الحالة، وإنما سيفهم أنه علامة على التقدير. ولكن إذا كان المتلقي لا يعطي أو يستقبل التقدير بهذا الأسلوب، فإنك قد تراه يضحك في وجهك ولكنه يشعر بالألم والجرح داخليا. المتعالم: هذا الشخص متخصص في المبالغة وذكر أنصاف الحقائق واستخدام لغة فنية مبهمة وتوجيه نصائح غير مفيدة وتقديم آراء لم يتم طلبها. هذا الشخص صاحب الشخصية الكاريزمية الساحرة المتحمسة الذي يحتاج بشدة إلى الانتباه له، يستطيع إقناع وتضليل مجموعة كاملة من الأشخاص البسطاء أو السذج وتوريطهم في مشاكل خطيرة. وإذا تجادلت مع الشخص المتعالم فإنه سيرفع نبرة صوته ويتشبث بموقفه في عناد ويرفض التراجع عنه إلى أن يستفزك وتبدو كأحمق مثله. النقاط الأساسية: تفهم أن السلوكيات تكون موجهة أحياناً بواسطة هدف كسب التقدير. نحن جميعاً نحب أن نحظى بالتقدير، والأمر المهم هو كيفية كسب هذا التقدير. اعرف ديناميكيات هدف كسب التقدير. الأشخاص الذين يصبحون أكثر اهتماماً وانشغالاً بتلقي الانتباه الإيجابي يمكن أن يتعاملوا مع مسألة عدم الحصول على التقييم الإيجابي بصورة شخصية، ويسرفون بشدة في تفسير ردود الأفعال والاستجابات والتعليقات وتعبيرات الوجه. اعلم أن هدف كسب التقدير يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات السعي وراء جذب الانتباه، وقد تعلن هذه السلوكيات عن نفسها في صورة نوبات غضب من القنبلة الموقوتة، أو نكات لذعة من القناص الودود، أو تبجح من المتعالم. ولكن ما يشتركون فيه جميعاً هو أنهم يجبرونك على الانتباه لهم. الرغبة في الإسهام مع الآخرين وكسب التقدير في مقابل ذلك هي إحدى القوى الدافعة الأكثر قوة على الإطلاق.